يقول: أهل قريتنا يأكلون لحم الثعلب، فهل لحمه حلال أم حرام؟ هذه من المسائل التي تقدمت باختلاف فيها العلماء. والثعلب دل النص على تحريمه، فلا يجوز لأحد أن يبيحه للناس أو يبيعه على الناس. وهكذا قط سنور يطب البس المعروف محرم، لأنها كلها من ذوات النبان، والنبي عليه الصلاة والسلام: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فهي سبع، القط سبع، والثعلب سبع، والذئب سبع، والكلب سبع، كلها حرام، ليس لأحد أن يأكله ولا أن يبيعه. فلا يباع السنور ولا الكلب ولا الذئب، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب. والذئب من باب أولى، والأسد كذلك، كل هذه السباع لا تبيع، لا تباع ولا تحل، هذه حرام. فالثعلب من ذلك، الثعلب من جملة السباع المحرمة، وهو يصيد الطيور ويفترسها. نعم، جزاكم الله خيرا.